هذا السائل من السودان يقول: فضيلة الشيخ، من هم يأجوج ومأجوج الذين ذكروا في القرآن؟ هذه هي الفقرة الأولى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يأجوج ومأجوج قبيلتان عظيمتان كبيرتان من بني آدم، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح أنه إذا كان يوم القيامة ينادي الله سبحانه وتعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول الله تعالى: أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. يعني هؤلاء كلهم في النار من بني آدم، وواحد في الجنة. نعم. فعظم ذلك على الصحابة، وقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أبشروا، فإنكم في أمتي ما كانتا في شيء إلا كثرتاه، يأجوج ومأجوج، منكم واحد ومنهم 999. فهما قبيلتان عظيمتان، لكنهما من أهل الشر والفساد. والدليل على ذلك أمران: أمر سابق وأمر منتظر. فأما الأمر السابق فما حكاه الله سبحانه وتعالى عن ذي القرنين أنه بلغ السدين فوجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. والشاهد من هذا قولهم: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، وطلبهم من ذي القرنين أن يجعل بينهم وبينهم سدا. وأما الشر والفساد المنتظر فهو ما جاء في حديث النواس بن سمعان الطويل، أن الله سبحانه وتعالى يوحي إلى عيسى أنه أخرج عبادا لله لا يدان لأحد بقتالهم، وأنهم يعيثون في الأرض فسادا، وأنهم يحصرون عيسى ومن معه في الطور. وهذا هو الفساد المرتقب منهم، فسيخرجون في آخر الزمان من كل حدب ينسلون ويعيثون في الأرض فسادا، حتى يدعو عيسى بن مريم ربه عليهم فيصبحون موتى كنفس واحدة. هؤلاء هم يأجوج ومأجوج. وأما ما يذكر في الإسرائيليات من أن بعضهم طويل طولا مفرطا، وبعضهم قصير قصرا مفرطا، وبعضهم له آذان يفترش إحدى الأذنين ويلتحف بالأخرى وما أشبه ذلك، فكل هذا لا صحة لهم. بل الصحيح الذي لا شك فيه أنهم كغيرهم من بني آدم، أجسادهم وما يحسون به وما يشعرون به فهم بشر كسائر البشر، لكنهم أهل شر وفساد. بارك الله فيكم. له فقرة أخرى. هذا الأخ السوداني السائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا كان جاري في الحارة لا يشهد الصلاة هل أسمح لأولادي بزيارة أهله؟ إذا كان لك جار لا يشهد الصلاة فالواجب عليك أن تهدي له هدية وهي النصيحة. طيب، فتذهب إليه أو تدعوه إلى بيتك وتنصحه وترقبه في الخير وتبين له فضل صلاة الجماعة وأنها أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة وتحذره من المخالفة وترك الجماعة وتبين له أن ثقل الصلاة إنما يكون على أهل النفاق كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا وتحذره من مغبة المعاصي وآثارها السيئة على القلب والأخلاق والعبادة والرزق وغير ذلك لأن يعني المعاصي لها آثار سيئة في كل شيء. ولهذا قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فإذا أردت الرزق وإذا أردت التيسير فعليك بتقوى الله عز وجل فإنها السبب لهذا. ثم إن هداه الله فهو من نعمة الله عليك وعليه، وإن كانت الأخرى فقد باء بالإثم وسلمت من المسؤولية. أما بالنسبة لأهلك وأولادك فإذا كان أهله مستقيمين ولا يخشى على أهلك وأولادك منهم فلا فإن معصية أبيهم لا يؤثر أو لا تؤثر، أي العصيان الواقع من أبي هؤلاء الجيران لا يؤثر عليهم. فاجعل أهلك وأولادك يزورونهم لأن إكرام الجار من الإيمان. أما إذا كان أهله غير مستقيمين ويخشى على أهلك وأولادك منهم فامنعهم، امنع أهلك وأولادك من زيارتهم لئلا يتأثروا بهم، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. بارك الله فيكم. له هذا السؤال فضيلة الشيخ، يقول ما صحة حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ لا أعلم عن صحته بهذا اللفظ، لكن لا شك أن التائب من الذنب إذا كانت التوبة نصوحا فإن هذا الذنب لا يؤثر عليه، بل ربما يزداد إيمانا وعملا صالحا بعد التوبة ويكون بعد التوبة خيرا منه قبلها. ألا ترى إلى قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، وكل هذه من الكبائر العظيمة، شرك وقتل نفس عمدا غير حق وزنا، ففيه اعتداء على حق الله وعلى حق المخلوق بالنفس وعلى حق المخلوق بالعرض، ومع ذلك يقول تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وألا ترى إلى آدم حيث حصل منه ما حصل بأكل الشجرة التي نهاه الله سبحانه وتعالى عن أكلها، قال الله تعالى فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه، قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فحصل له الاجتباء والتوبة والهداية. والتوبة من الذنوب واجبة وتجب المبادرة بها لئلا يحضر الإنسان أجله فلا تنفعه التوبة، ويحسن بنا أن نذكر شروط التوبة النصوح، فنقول التوبة النصوح لها 5 شروط. الشرط الأول الإخلاص لله تعالى بها، بحيث لا يحمله على التوبة الخوف من الناس أو مراءة الناس أو الوصول إلى منصب أو ما أشبه ذلك، بل تكون توبته لله عز وجل فرارا من عقابه ورجاء لثوابه. الثاني الندم على ما وقع منه من الذنب، بحيث يشعر في نفسه تحسرا و غما لما حصل منه حتى ينكسر قلبه لله عز وجل وتخضع نفسه لله وتذل لله عز وجل بندمه على ما صدر منه. الثالث الشرط الثالث الإقلاع عن الذنب، فلا توبة مع الإصرار على الذنب، بل التوبة مع الإصرار على الذنب نوع من السخية، فإذا أراد الإنسان مثلا أن يتوب من الربا ولكنه يمارس الربا مستمر عليه فإن دعواه التوبة منه كذب، وهي إلى الاستهزاء بالله أقرب منها إلى تعظيم الله. لو أراد الإنسان أن يتوب من شرب الخمر ولكنه يمارس شرب الخمر فإن توبته لا تصح، لأنه كيف يكون صادقا في توبته وهو يفعل الذنب؟ أراد أن يتوب من غيبة الناس ولكنه يغتابهم فالتوبة لا تصح، لأنه لا بد أن يقلع عن الذنب. أراد أن يتوب من غصب أموال الناس وأموال الناس عنده ولم يردها عليهم فكيف تصح توبته؟ الشرط الرابع العزم على أن لا يعود في المستقبل، يعني بأن ينطوي قلبه على أنه لا يعود إلى هذا الذنب أبدا، فإن قال إنه تائب وهو بنيته أنه متى سنحت له الفرصة فعل هذا الذنب فإن هذا ليس بتائب، فلا بد من أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل. فإن عاد في المستقبل بعد أن عزم أن لا يعود فإن توبته الأولى لا تفسد، لكن لا بد من تجديد التوبة. الشرط الخامس أن تكون قبل حضور الأجل، فإذا بقي الإنسان مستضعا على المعصية حتى حضره الأجل فتاب فإنه لا يقبل منه ذلك، لقول الله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وكذلك لا تصح التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع التوبة الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذه الشروط الخمسة هي الشروط لكون التوبة نصوحا مقبولة عند الله. نعم. بارك الله فيكم. السائلة هنا إبراهيم تقول ما الحكمة أن دعاء المسافر مستجاب، وهل هذا حديث فضيلة الشيخ؟ السفر من أسباب إجابة الدعاء. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، أنى يستجاب لذلك يعني بعيد أن الله تعالى يستجيب لهذا الداعي لكونه متغذيا بالحرام مطعمه وملبسه وكذلك تغذيته بالحرام فإنه بعيد أن يستجيب الله دعاءه. فقوله يطيل السفر يدل على أن إطالة السفر من أسباب إجابة الدعاء، والحكمة بذلك أن المسافر يكون متفرغ القلب ليس عنده ما يشغله في ما يشغله كما يشغله في المدن والقرى، ثم أن المسافر في الغالب يدعو دعاء مضطر متجئ إلى الله عز وجل لأنه في سفر، ولا سيما إذا كان السفر سفر خوف وقلق فإن الداعي سوف يكون إلحاحه بالدعاء وإقباله على الله أكبر مما لو كان على خلاف ذلك، وهذا من أسباب إجابة الدعاء. بارك الله فيكم. هذا السائل من الرياض فضيلة الشيخ يقول: هناك خطباء يطيلون الخطبة فضيلة الشيخ مما يدخل الملل على المصلين، فهل هناك زمن محدد للخطبة؟ والفقرة الأخرى يقول: ما رأيكم فضيلة الشيخ في الذين يتأخرون في الصلاة في يوم الجمعة حيث لا يخرجون من الصلاة إلا قبل الواحدة ظهرا؟ أرجو بهذا إفادة، مأجورين. تطويل الخطبة على وجه الممل خلاف السنة. نعم. ودليل على قصر فقه الخاطب لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. وعلى هذا فالسنة للخطيب أن يقصر الخطبة وأن يقتصر على الأهم والمهم وأن لا يمل الناس. نعم. لأن إملال الناس يجعلهم يكرهون الخطبة والموعظة. أما إذا كان هناك سبب لتطويل الخطبة فإنه لا بأس به، والغالب أنه إذا كان هناك سبب لتطويل الخطبة أن الناس يستمعون إليها جيدا ولا يحصل لهم الملل بهذا. نعم. والإنسان الحكيم يعرف كيف تكون خطبته طويلة أم قصيرة. ولكن ينبغي للخطيب أيضا أن يراعي ما تدعو الحاجة إليه في المواضيع التي يتكلم عنها، وأن يكون ذا حكمة فيما يتكلم به. فإذا رأى أن الكلام خير تكلم، وإذا رأى أن السكوت خير سكت، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وليعلم أنه قد يكون الكلام حقا وخيرا، لكن ذكره في هذا الوقت غير مناسب، أو ذكره في هذا المكان غير مناسب، أو ذكره في هذه الحال غير مناسب. والحكيم يختار الموضوع الذي يتكلم به، ويختار الزمن والمكان الذي يتكلم فيه، فلا يتكلم إلا في زمن مناسب ومكان مناسب وفي حال مناسبة وفي موضوع مناسب. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول في نقطة أخرى: ما صحة حديث الساعي على الأرملة والمسكين له أجر شهيد؟ هذا لا أعلم عنه، لكن جاء في حديث آخر: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. قال: وأحسبه، يقول الراوي: وأحسبه قال: كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. بارك الله فيكم. السائل من الدمام يقول: فضيلة الشيخ، كما هو معروف عندنا في بعض المساجد وبعد صلاة الفريضة يقرأ الإمام برياض الصالحين أو بالترغيب والترهيب أو كتاب موجود، ولكن عرفنا أنه بعد السلام يشرع التسبيح والتهليل المشروع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال لي أحد الإخوة: أليس من الأفضل أن يترك مجال للناس للتسبيح والتهليل بدل القراءة عليهم؟ فما رأي الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في ذلك، حيث أن بعض الناس فور انتهاء الإمام من الحديث بعد العصر يخرجون؟ أرجو الإفادة، مأجورين. هو لا شك أن الصلاة يشرع بعد انتهائها أن يستغفر الإنسان ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك في هذا الجلال والإكرام، ثم يذكر الله سبحانه وتعالى بما جاء في السنة. هذا هو الأصل. نعم. لكن الذين يتكلمون بعد الصلاة بما يتكلمون به من أحاديث مكتوبة في كتب سابقة، أو من ورقة مكتوبة فيها أحاديث نافعة، أو ارتجالا، إنما يبادرون بالكلام لأنهم يخشون أن يخرج الناس لو انتظر حتى يسبح الناس، ثم إنه يشفع لبعض الناس أن طلب العلم أفضل من الأذكار التي تقال بعد الصلاة، لأن طلب العلم لا يعدله شيء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء. فهم يقولون: نحن نتكلم بالعلم النافع، ومن أراد أن يسبح فليسبح وإن كنا نقرأ أو نتكلم، ومن أراد أن يستمع إلينا ثم يسبح بعد ذلك فله هذا، ومن لم يتمكن من الجمع بينهما ثم استمع إلى الحديث النافع والعلم ثم خرج إلى شغله فلا حرج. نعم، لو أن الناس اعتادوا على أن يكون أن تكون الموعظة أو الحديث بعد انتهاء من التسبيح، بحيث يكون لدى الناس علم بأنه ستلقى كلمة أو موعظة أو حديث بعد التسبيح، فهنا أفضل أن يدع الناس يسبحون ثم يتكلم. لكن الناس لم يعتادوا هذا، وأكثرهم لا يصبر، فلذلك رأى الأئمة الذين يتكلمون ويحدثون على الناس أن يكون الحديث أو الكلام بعد الاستغفار ثلاثا، وبعد قول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يكلم أصحابه بعد الصلاة إذا سلم انصرف إليهم ثم كلمهم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هل في القرض أجر يا فضيلة الشيخ؟ وهل يجب كتابة ورقة عند القرض؟ القرض وهو الذي يعرف عند عامة الناس بالتسليف، نعم، سنة وفيه أجر، وهو داخل في عموم قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولا ضرر على المستقرض بطلب القرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض أحيانا، فهو مباح بالنسبة للمستقرض وسنة بالنسبة للمقرض. ولكن يجب على المقرض أن لا يحمل منة على المستقرض فيمن عليه فيما بعد، أو يؤذيه بذكر هذا القرض، فيقول مثلا: أنا أحسنت إليك فأقرضتك، وهذا ما تفعله بي، وما أشبه ذلك، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وأما كتابة القرض فإن كان القرض من مال المقرض فالأفضل الكتابة، لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وله أن يدع الكتابة، لا سيما في الأمور اليسيرة التي لا يلتفت الناس إليها عادة ولا يكتبونها عادة. وأما إذا كان القرض لغيره، كما لو كان بيده مال يتيم وهو ولي عليه واقتضت المصلحة إقراضه، فإنه يجب عليه أن يكتبه، لأن هذا من حفظ مال اليتيم. وقد قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. بارك الله فيكم، المسافر هل يؤم المقيم فضيلة الشيخ؟ نعم، المسافر يؤم المقيم والمقيم يؤم المسافر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أما أهل مكة وهو مسافر، وقال لهم: أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر. وكان ذلك في غزوة الفتح، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام في مكة 19 يوما يقصر الصلاة، فإذا صلى المسافر بالمقيم نبه المقيم فقال له: أنا مسافر وسأقصر الصلاة، فإذا سلمت فأتم. ويجوز أن يصلي المقيم بالمسافر، ولكن في هذه الحال يجب على المسافر أن يتم تبعا لإمامه، لعموم قول الله تبارك وتعالى، بل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولأن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الرجل يصلي وحده ركعتين يعني مسافر ومع الإمام أربعا، فقال: تلك هي السنة. نعم. له فقرة أخرى هذا السائل فضيلة الشيخ، يقول: هل تجوز الزيادة في الرهن؟ مثلا إذا اقترض مبلغا من المال وطلب صاحب الدين رهنا أكثر من القرض، فما الحكم في ذلك؟ لا حرج في هذا، أي لا حرج على المقرض أن يطلب من المستقرض رهنا أكثر من القرض. فمثلا إذا أقرضه 10,000 وطلب رهنا يساوي 20,000 أو أكثر فلا حرج، كما أنه لا حرج أيضا في أن يطلب رهنا أقل من الدين، مثل أن يقرضه 10 فيطلب رهنا يساوي 5. نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال من فاضل من تركيا، يقول: في فصل الشتاء فضيلة الشيخ ولشدة البرودة في حينا عند الفجر لا أتمكن من الوضوء بالماء لصلاة الفجر، فهل يجوز لي أن أستخدم التراب للتيمم بدلا من الماء؟ أرجو الإفادة، مأجورين. الواجب عليك أن تسخن الماء. نعم. لأنك في البلد ويمكنك أن تسخنه، ولا يحل لك أن تعدل إلى التيمم مع إمكان تسخينه، لأنك واجد بالماء ولا ضرر عليك في استعماله بعد التسخين. أما إذا لم تسخن فإن الغالب أن الذين يعيشون في المناطق الباردة يتحملون الماء البارد ولا يضرهم، وفي هذه الحال لا يحل لك أن تتيمم، ولا يجوز للإنسان أن يتهاون في هذه الأمور ويترخص إلا في الموطن الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شكر الله لكم من فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة